الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة. هذا الموقف. نعم. باب الإمامة. نعم. باب الإمامة. نعم. باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة. باب إيش؟ باب الإمامة. كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عجلان وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني فيقيم الصلاة وآمر. إيش السند؟ إيش هذا السند؟ أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن عجلان وغيره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني فيقيم الصلاة وآمر فتيانا وآمر فتياني فيتخلف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة. فأمروا فتياني فيتخلفوا. نعم. لقد هممت أن آمر فتياني فيقيم الصلاة وآمر فتيانا فيتخلفوا إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فيحرقون عليهم بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يدعى إلى عظم إلى ثريد. إلى عظم إلى عظم إلى ثريد أي الأحباب أي لأجاب. نعم. قال أبو بكر: أما خبر ابن عجلان الذي أرسله ابن عيينة فإنما رواه ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال فأما إيش خبره؟ قال أبو بكر: أما خبر ابن عجلان الذي أرسله ابن عيينة فإنما رواه ابن عجلان عن أبيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال عن ابن عجلان قال ابن عيينة عن ابن عجلان. نعم. الأول قال أبو بكر: أما خبر قبل السند عن ابن عيينة عن ابن عجلان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن علاء قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة ابن عيينة. أيوة. قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن عجلان وغيره. بس. نعم. قال أبو بكر: أما خبر ابن عجلان الذي أرسله ابن عيينة فإنما رواه ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو طاهر: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه بندار قال حدثني صفوان وأبو عاصم قال حدثنا ابن عجلان فذكر الحديث. صلى الله عليك. سنده قال صحيح أخرجه مالك في الموطأ برواية الليثي والحميدي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي، وفي الكبرى له وابن الجارود وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي والبغوي من طريق الأعرج به، والحديث الذي بعده بالسند قال أخرجه ابن الجعد في مسنده وهو صحيح، وأحمد والدارمي من طريق ابن عجلان به، انظر ما سبقه عند الحديث. والأول إيش؟ الأول قال الأول قال أخرجه مالك في الموطأ في من رواية الليثي والحميدي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي، وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتحلفين ولا يهم إلا على ترك واجب. وفي لفظ في عند أحمد أنه قال لولا ما فيها في البيوت من النساء وذرية لحرقتها عليهم، فكونوا هم بأن يحرق بيوتهم عليهم يدل على وجوب صلاة الجماعة، وما منعهم من ذلك إلا وجود النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة. نعم صلى الله عليك. باب تخوف النفاق على تارك شهود الجماعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي ابن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. نعم والحديث فيه قال في المسعودي وقد اختلط. قال عليه قال أحسن الله إليك صحيح، أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو يعلى وأبو عوانة والشاشي وابن حبان والطبراني في الكبير. ما تكلم عن المسعودي؟ لم يتكلم عنه. هو قال عن عبد الله بن مسعود المتنع. نعم قال عن عبد الله قال قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله. نعم عبد الله قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق. نعم ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. نعم هذا موقف على عبد الله بن مسعود وقول صحيح، قال رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق بين النفاق، ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني الصحابة كان المريض يؤتابه وهذا بين اثنين من حرصهم على صلاة الجماعة، المريض يهادى بين اثنين يعني يأتي به اثنان أحدهما يأخذ بيده اليمنى ويأخذ بيده اليسرى يعتبونه حتى يصل إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، وهذا يدل على عناية الصحابة واهتمامهم بصلاة الجماعة، وفيه دليل على أن التخلف من صفات المنافقين، المنافقين ليس عندهم إيمان بالله ورسوله فلا يقوم مسلم يتشبه به، ولهذا كان أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني ما فيها أنوار عندهم ما فيها أنوار فيتخلفون، بخلاف الصلوات الأخرى فيه نور الظهر والعصر المغرب ما يتخلفون لأنهم يخشون لأن ما عندهم إيمان بالله، وفي صلاة العشاء والفجر اللي فيه ظلام يتخلفون، هذا المنافقون، والمسلم لا ينبغي أن يتشبه بالمنافقين، فالتخلف عنها من صفات المنافقين، والصحابة من عنايتهم بها كان المريض تابه حتى يهادى بين الصف حتى يقام في الصف. الله. نعم قال القيمة صلاة الفجر يقول أنت منافق؟ لا يقال تشبه بالمنافقين، يقول لا تشبه بالمنافقين. نعم ثم قال رحمه الله باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين. بركة يقال نعم قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلفون إلا منافق معلوم النفاق، فلا يتخلف إلا منافق، فالذي يتخلف تشبه بالمنافق ولو لم يكن منه تشبه بهم يخشى. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.